وقال حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. يأتي الإمام مالك رحمه الله تعالى بعدما تقدم من بيان فيما يتعلق بأحكام الدعاء ومن الوعد بالإجابة ومن تفاضل الزمان والمكان، يأتي بهذا النوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقوم من الليل. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وكان في بادئ الأمر فريضة عليه، ثم كان بعد ذلك تطوعا من نفسه شكرا لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حينما قالت: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبين لها أنه يفعل ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا الحديث في حق أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ليس معنى هذا أن يذهبوا ويرتكبوا ما شاءوا أو يتركوا ما أرادوا، بل كان ذلك إكراما لهم مع محافظتهم على الواجبات وتجنبهم للمنهيات. فها هو صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لا يبتدئ الصلاة مباشرة، ولكن يدعو بهذا الدعاء ويأتي بهذا الذكر. نمر عليه كلمة كلمة. نعم. اللهم لك الحمد نور السماوات والأرض. اللهم كما تقدم أنها يا الله، لك الحمد مبتدأ وخبر، تقدم الخبر للاختصاص كأنه يقول الحمد لك، ولكن قدم الجار والمجرور كما تقدم في الفاتحة إياك نعبد، تقدم المفعول لبيان الاختصاص. ومن أساليب القصر في البلاغة تقديم ما حقه التأخير. لك الحمد أي لا لسواك، نور أي أنت نور السماوات والأرض. يقول علماء الحديث: نور السماوات هل هو بمعنى منور السماوات أو منك نور السماوات والأرض بالشمس والقمر، أو منور من في السماوات والأرض بالهداية والتوفيق والوحي؟ وهذا مثل ما جاء في قوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض. وأجمع المفسرون على أن المراد نور الإيمان في قلب المؤمنين، لأنه أوضحه بما جاء بعد: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر المثل. فالله نور السماوات والأرض أي منور قلوب المؤمنين سواء من الملائكة في السماء أو من البشر في الأرض. أنت نور السماوات والأرض. نعم. ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. قيام وقيوم بمعنى القائم على كل شيء، بيدك ملكوت كل شيء. والقوام الرعاية والحفظ. والقيم لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. جاءت بعد الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي القيوم لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي بوادر النعاس، والنوم هو الإغراق في النعاس والنوم. ويذكر في هذا حديث قدسي يذكره صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي ما تنام أبدا، تظل حي صاحي يقظ ما في نوم. قال يا موسى لا أنام ولا ينبغي لي أن أنام. ثم قال أتريد أن تعرف ذلك؟ خذ قدحا من الماء وامسكه بيدك وحافظ عليه. فأخذ موسى قدح بالماء ومسكه جمد بقوة. أرسل الله عليه النعاس فانراحت أعصابه وسقط القدح وتدفق الماء، ثم استيقظ موسى. قال له رب فين القدح يا موسى؟ قال ربي سبحانك. فكيف ينام سبحانه وتعالى والعالم هذا فين يروح؟ ما من تحرك حركة ولا سكون ساكن إلا بأمر من الله وبرعاية الله وبتسيير الله. إذن قيام أو قيام أو قيوم السماوات والأرض، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل موجود. هذه الأفلاك وتلك العوالم لو جاءت لحظة غفلة ايش يكون في العالم؟ تضطرب الدنيا كلها. وهكذا جميع المخلوقات تحت قوامة رب العالمين سبحانه وتعالى يسيرها ويصرفها. نعم. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. ورب لا يصح له أن ينام، فأنت قيوم وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. أنت الحق بخلاف آلهتهم باطلة ولعب. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنت الله الحق وقولك الحق. ما أنزلته على رسولك وأنزلته على الرسل من قبل، وكل ما قلته فإنه إيش؟ فهو حق. نعم. ووعدك الحق. وعدك الحق. الوعد مجاله واسع جدا. وعده مع رسول الله بالنصرة، وعده مع المؤمنين بالفوز والجنة، وعده بنصرة المسلمين، وعده بمغفرة من يستغفر، وعده بسؤال بعطاء من يسأل، وعده باستجابة الدعاء. كل ما وعد الله به على نفسه فهو وعد حق. والعلماء يقولون وعد الله حق يعني منفذ، وعيده ايضا حق ولكن ليس بلازم ان ينفذ. ولذا يقولون ان الله سبحانه وتعالى وعد واوعد يعني وتوعد، فهو ينفذ وعده وليس بلازم ان ينفذ وعيده، لأنه قد يغفر ويسامح ويعفو ولا ينفذ الوعيد. والشاعر في هذا المعنى يقول وإني وإن أوعدته ووعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعد. أنجز الوعد وأخلف الوعيد، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الإيعاد التوعد. إذا جاء إنسان كريم وجاء لواحد قال لك عندي كذا، ثم جاء لسان قال أنت مسيء وأنت مخطئ لأفعلن بك كذا وكذا. إن كان كريما وحليما يعفو ولا لا؟ يعفو. فمن كرم الشخصية أن يفي بالوعد وأن يعفو ويخلف الوعيد، والله سبحانه وتعالى وعده حق ووعيده حق، ولكن ينفذ الوعد كرما منه ويخلف الوعيد إحسانا وتفضلا ومسامحة من عنده. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويش يغفر ما دون ذلك. التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله. فوعدك حق، وفعلا وعد الله رسوله بنصرته وبحفظه وبإتمام الدين وبإكماله، يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أتمه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح له ولا لا؟ جاء الفتح ونصر رسوله وانتشر الإسلام والحمد لله. وكل هذه الوعود من الله سبحانه وتعالى هي حق، وأنجزها سبحانه وتعالى لرسوله. نعم نعم. ولقاؤك حق، الإيمان بالبعث، لقاء العبد لربه حق، وكل إنسان سيلقى رب، كما في الحديث ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي الله ويسأله بدون واسطة عن أربع، أو لا تزال قدم عبد عن بين يدي الله حتى يسأل عن أربع: علمه فيما عمل به، وعمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. لقاء المولى سبحانه وتعالى حق، يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أشرنا سابقا في صفات المؤمنين: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما رزقناه والذين لم أنزلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين هو منتهى المعرفة. نعم. والجنة حق والنار حق. الجنة في هذا الحديث: الجنة حق والنار حق. الجنة على مدلولها في اللغة العربية، وهي ما كثر أو كثف من الأشجار والأزهار والثمار، أي ما نعرفه بالبستان. حق أي شيء، مكان فيه زروع وثمار ونعيم، كما جاءت الصفات الأخرى: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وليس كما يقول الفلاسفة أمر معنوي وارتياح وطمأنينة، لا، الجنة موجودة بالفعل. ويأتي للناس بحث: أهي موجودة الآن أم يخلقها الله يوم القيامة؟ والجمهور على أنها موجودة، ما هو من الآن، قد سكنها أبونا آدم. اسكن أنت وزوجك الجنة. ويأتي نقاش لبعض العلماء: الجنة التي أسكنها أبونا وأمنا في السابق أهي جنة عدن التي وعد المتقين؟ أهي جنة في السماء أم جنة في الأرض؟ الجمهور كما يدل ابن كثير في النهاية، مش في البداية، في كتابه النهاية، بأنها هي جنة عدن، وأنها الجنة التي يرجع إليها آدم وذريته بعد القيامة، وأنها في السماء لا في الأرض. وقد بين سبحانه أنه لما أكل من الشجرة فزلهم الشيطان عنها فقلنا إيش؟ اهبطوا منها جميعا. والهبوط يكون من الأعلى إلى الأدنى. بعض الناس يقول الهبوط لغة قد يكون النزول والسفر، تكون في الباب يقول هبطت إلى المدينة، يعني نزلت ورجعت، هذه لغة مستعملة. ولكن الذي عليه الجمهور والنصوص الواردة في ذلك أن الجنة حق هي جنة عدن التي وعد الله بها المتقين، وليست أمرا معنوي. وتقدم لنا في أحاديث القبر يفتح له باب من النار ويفتح له باب من الجنة، فهي موجودة بالفعل. ثم والنار حق، بين صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من إيش؟ من سيح جهنم. إن الله أذن للنار أن تتنفس نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من نفس إيش؟ الصيف، وأشد ما تجدون من البرد من نفس الشتاء. يبقى موجودة تتنفس، لا شك في ذلك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أي موجودتان حقيقتان لا تخيل ولا وهم ولا فكرة ولا شيء من ذلك قط، بل هو على حقيقته. وليش تروحوا بعيد يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه وفي هذا المسجد يصلي، ثم يخطو خطوة إلى الأمام ثم يرجع، وفي الركعة الثانية يخطو خطوة إلى الوراء ثم يرجع، فيقولون يا رسول الله رأيناك خطوت أمامك وخطوت وراءك، فماذا؟ قال في مقامي هذا تراءت لي الجنة، فهممت أن آخذ منها قطف عنب، ثم علمت أنه لا يكون إلا يوم القيامة فرجعت، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. ما يسمع، لأن طبيعة ثمار الجنة تأخذ حبة من القطف يطلع محلها غير، مهما أخذت لا ينقص منها شيء. وتراءت لي النار فما رأيت أكره منظرا من ذلك فتراجعت. يبقى موجودة وشافها ولا لا؟ ليلة الإسراء والمعراج اطلع على أهل النار ودخل الجنة بالفعل، ورأى ما لعمر ولأبي بكر وحتى بلال، قال يا بلال ماذا تفعل؟ بما سبقتني إلى الجنة؟ لقد سمعت حفيفا عليك أمامي في الجنة. قال والله يا رسول الله أفتكر إيش فيه؟ إن يكن شيء، ما أحدثت حدثا إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. وقال لعمر لقد مررت بقصر في الجنة صفة وصفة كذا وكذا وفيه من الحور كذا، ولقد هممت أن أدخل لأتفرج، فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت. فبكى عمر وقال أعليك أنت أغار يا رسول الله؟ يبقى موجودة الجنة ولا لا؟ ورآها ودخلها. وإذا كان واحد من البشر رآها فكأن الجميع قد رآها. الشيء اللي يمكن في حق فرد من الجنس الكامل يجوز في حق كامل أفراد الجنس. الجنس البشري لما تبرص واحد في يده يتألم ولا ما يتألمش؟ إذا يكفيك هذا، أي بشر في أقصى الدنيا وفي من شرقها إلى غربها تعلم بأنك إذا مسكت هكذا تألم. ليش؟ لأنك جربتها مع واحد منه. وكما يقولون الواحد بالجنس والواحد بالنوع، فالواحد بالنوع نوع الإنسان سواء. فإذا أقدر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، فكأننا رأيناها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجنة حق والنار حق. جاء في حديث رمضان إن أبواب الجنة إيش؟ أبواب النار تغلق، ومردة الشياطين تقيد، والجنة إيش؟ تفتح أبوابه وتزين، وفي بعض الأحاديث تنجد من العام إلى العام وتزين وتزخرف وتخرج الحور العين على مشارفها يا رب عجل لنا بالصوام. الأحاديث في هذا كثيرة. احنا أطلنا الكلام على هذه لأننا نسمع من بعض الأشخاص فلتات الجنة والنار، يعني كيف تكون الجنة والنار وبعد الجنة والنار إلى متى؟ لا ينبغي هذا القول. هما دار كرامة أو إهانة، إهانة الكافر وتعذيبه، وكرامة المؤمن وتنعيمه، وبعد هذا تولاه الله سبحانه وتعالى. فكما قال بعض الناس في أمور القيامة ميزان كتب وصحف تتطاير، كيف تروح وفين تيجي من يقراها؟ لا والله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللي ما يعرفش يقرأ حينطق يوم تشهد عليهم ايش الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الانسان ينطق هذا السلوك، نطقها ولا لا؟ يقول هنا تسمعوا في السنة، يقولوا في اقصى العالم تسمعوا هنا في المذياع. فالقادر الخالق سبحانه وتعالى يعني لا ينبغي ان يورد على ذلك اي اعتراض ولا اي شبهة ولا اي توقف في اليقين ابدا. وهنا يعلنها ويقررها صلى الله عليه وسلم، والجنة حق والنار حق. نعم. والساعة حق، الساعة بما فيها. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت وكل آت قريب. وتبدأ الساعة من خروج الروح، اول مراحل الساعة البرزخ القبر. وعلى المؤمن ان يؤمن بكل ما جاء من اخبار عن الساعة، النفخ، الخروج، الانتشار كجراد منتشر، الاجتماع في صعيد واحد، العرض، الميزان، ووزن الحسنات والسيئات. كان ربما يستغرب احد، الان توزن الرطوبة في الجو، توزن الحرارة في الجو، توزن كثافة الحليب في الماء، توزن الملوحة، توزن كل شيء، الغازات توزن، فلا يعجز المولى شيء. وحديث البطاقة والى غير ذلك، الميزان موجود والصراط موجود وعرصات القيامة موجودة. والساعة حق بكل ما فيها من اخبار ومواقف يجب الايمان به. نعم. اللهم لك اسلم، ما دام قولك انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، فلك اسلمت يا ربي. فين روح الانسان بعد هذا؟ لك اسلمت. واسلم بمعنى استسلم وانقاد، واسلمت نفسي لمن اسلمت له الارض تحمل العيش ثقالا، او من اسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، ان هي سيقت الى بلدة صبت عليها سجالا. يعني اسلمت نفسي لمن اسلمت له الارض، واسلمت نفسي لمن اسلمت له المزن. السحب يقولها مؤمن الجاهلي، شاف الارض بجبالها وشاف السحب بامطارها وشاف الرياح تسوقها وتوديها، عرف بان هذا الكون مستسلم لمن يسيره، فقال انا كذلك اسلمت لمن اسلمت له هذه العوالم. نعم. وبك آمنت، بك آمنت يستلزمها وآمنت بكل ما جاء عنك، بك بذاتك، بك بصفاتك، بك بتشريعك، بك بأحكامك، بك بأوامرك، بك بنواهيك، بكل شيء آمنت بك يا الله. نعم. وعليك توكلت، ما دمت أسلمت لله وعلمت أن قوله الحق ووعده الحق والجنة والنار والساعة كل شيء إليه، تتوكل على مين؟ ها؟ ما بيجي أمامك إلا مدام أسلمت له واستسلمت إليه والعوالم كلها مستسلمة إليه، فليس لك أن تتوكل على غيره، وليس لك أن تتوجه بسؤال ولا بدعاء ولا بحاجة لسواه، لأنه لو اتجهت إلى غير الله من فين يعطيك؟ هو رب السماوات، هو قيوم السماوات والأرض، الجنة والنار بيده، قوله الحق ووعده الحق، فين تروح؟ من غيره يستطيع أن يعطيك شيء؟ لا يمكن. ولذا وعليك توكلت. نعم. وإليك أنبت، أي رجعت والتجأت، عشان ما في غيرك، أسلمت لك وتوكلت عليك وإليك أنبت، ما في غيرك يحميني ولا ألتجو إليه ولا أرجو من غيرك شيء، لأن غيرك ليس عنده شيء. وهذا المعنى مقرر في سورة الفاتحة، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، أنت رب السماوات والأرض رب العالمين، ثم لك أسلمت، إياك نعبد وإياك نستعين، كله موجود، مالك يوم الدين، إياك، الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، فين تروح؟ خلاص، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، عليك توكلت وإليك أنا فلجأت إليك فاهدني، معاني سورة الفاتحة في هذه الكلمات. نعم. وبك خاصمت، كأنه صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما خاصم أحدا لغير الله، لا لحظ نفسه ولا لحظ غيره. بك خاصمت، أي أستعين بك في خصومتي، أو بك من أجلك أخاصم الناس، من آمن بك فأنا مسالم له، من استسلم إليك فأنا مستسلم معه، ومن حادك فأنا أخاصمه، يعني لا لحظ نفسي ولا لحظ شخصي ولا لغرض. نعم. وإليك حاكمت، هذا محط الرحل، على كل مسلم أن يحاكم فيما يعتريه إلى الله، وهذا دعوة إلى جميع المسلمين ألا يحاكموا في أنفسهم أو يحكموا في أنفسهم إلا الله. الله ما هو جاي حاكم لنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولذا يأتي أمر جازم منتهي، فلا وربك، فلا وربك، ربه هو رب السماوات والأرض ورب الكافر والمسلم، لكن التشريف والتكريم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم ايش؟ لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتم ايمان مؤمن، هذا قسم من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين والبشر لا يؤمنون ولا يحق إيمانهم ولا يثبت لهم إيمان حتى يحكموا رسول الله فيما شجر، شجر بمعنى اختلط، تقول هذا شجر، الشجر أغصانها متشابكة، مو زي النسيج ولا زي خشب السقف ولا زي أعمدة المنسج، لا، الأعمدة مفصلة لكن أغصان الشجر متداخلة، فكذلك الحقوق تتداخل وتتشابه، فيما الشجر تداخل من حقوق والتبس، من يفصل ويبين حقيقة هذا التشاجر؟ يردوه إلى الله والرسول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويكون تحكيم رضا وتسليم، لا تحكيم اضطراب غصب عني شسوي، لا، برضا وقبول، فإذا ما قضى قضاء يتقبله المقضي عليه برضا كالمقضي له سواء بسواء، لأن كل من المتخاصمين أو المتحاكمين لا يريد خصومة وغلبة، إنما يريد الحق وفصل فصل الأغصان بعضها عن بعض. لك شجرة وصاحبك له شجرة وامتدت الأغصان وتداخلت، لا تبغى تقطع أغصان شجرة صاحبك ولا تبغى صاحبك يكسر عليك أغصان شجرتك، لكن تبغى الشخص الخبير الحليم اللي يستطيع أن يفصل هذه الأغصان بعضها عن بعض، وتبغى كل شجرة متميزة بأغصانها. فأنت وخصمك في هذا تكونون سواء ولا لا؟ فهكذا موقف المسلمين من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم وبعد رسول الله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما إيش لن تضلوا، كتاب الله وإيش وسنته. فمن يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله يخرج عن هذه الآية، ومن يلجأ إليها ويفوض إليها ويرضى بها داخل في هذه الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. إذن وبك حاكم. نحن نسأل الله تعالى أن يرد جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى هذا الدعاء وإلى تلك الآية، وأن يرد المسلمين إلى تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. ونسأل الله للدول التي توجهت لتحكيم كتاب الله أن ينصرها وأن يؤيدها ويعينها ويوفق لها ويسدد لها أعوانا على الخير يساعدونها في هذه المهمة. وبالمناسبة يا إخوان، نجد صحوة في العالم الإسلامي، صحوة تدعو وتنادي بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. والصحوة ما جتش إلا بعد صفقة، كانوا غفلانين لما صفقوا من تجربة جميع النظم التي مرت بهم، قوانين شرقية ولا غربية، إنجليزية ولا فرنسية ولا جرمانية ولا اللي تكون، ووجدوها فاشلة في الحياة، ولا يريد من وراءها أصحابها إلا امتصاص خيرات بلاده واستعبادهم، وتنبهوا بأنه ليس لهم سوى الإسلام وعن يقظة ويقين، لكن كيف يصلون إليه؟ هم في متاهة، ما الذي يدلهم عليه؟ هم في بحيرة، ما الذي ينجيهم منها ويخرجهم إلى البر؟ العالم كله الآن الإسلامي في يقظة ومعرفة يقين بأنه لا صلاحية لهم إلا بالرجوع إلى الإسلام. بقي الزورق الذي يركبونه إلى الإسلام، الطريق الذي الكبري الجسر الذي يعبرون عليه مما هم فيه إلى ساحة الإسلام. ولذا ما علينا إلا أن ندعو الله سبحانه أن يهيئ لهم الأسباب حتى يقوموا على قواعد سليمة من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يا اخوان، لكن احنا كلنا عوام، مش ما عندنا لا حكام ولا عندنا سياسيين، لكن من باب القناعة يا مسلمين، اي قانون في العالم من وضع دماغ البشر يخطي ويصيب ويمرض ويتعافى ويجوع ويعطش ويرضى ويغضب، وكل فترة تعديل القانون، كل فترة تعديل الدستور. ليش؟ لأن اللي وضعوه أولين مغمضين عيونهم عن المستقبل، ما هم دارين، يجهلون مصلحة الإنسان. ولكن شرع الله العليم الخبير اللطيف الرحيم الغني القدير لا تخفى عليه خافية، فوضع وشرع للبشر أو لعباده ما فيه مصلحته. ولو جئنا من الناحية الفنية كما يقولوا او الموضوعية، النظم القوانين عشان ايش؟ يتفق علماء المسلمين وغير المسلمين بان ضروريات الحياة للامم ستة، لا بد من الحفاظ عليها في كل امة، والا اضطربت حياتها: دينها وعقلها أو الأديان والعقول والأنفس والأعراض والأنساب والأموال. اي دولة اي امة ضاع فيها واحد من هذه الستة اضطرب امرها. امة بلا دين ما في. ولذا يقول علماء الاجتماع من الممكن ان ترى مدينة بلا ملعب بلا مستشفى بلا سوق، ولكن ليس ابدا ترى مدينة بدون معبد، لان العبادة امر فطري في الروح سواء كانت صحيحة ولا باطلة. فالدين ضروري للمجتمع. والعقل، ما لم يكن العقل محفوظ اصبح مجنون مع البهائم. فمن الضروري ان يحفظ العقل للانسان حتى يستطيع ان يميز ويعيش وينتج. وكذلك الدم، من لم يأمن على نفسه وعلى دمه لا يستطيع ان يعمل شيء. وكذلك الانساب، اذا اختلطت الانساب وليس هناك اب وام ولا خال ولا خالة ولا اسر، كان الناس كقطعان الاغنام وليست هناك محارم ولا غير ولا شيء، بل ولا جهاد. جهاد عن ايش؟ هو بل دور نفسه فقط. بخلاف المجتمع الاسري، لو ذهب الى المعركة يموت دون ان يسمح للعدو ان ينفذ الى وطنه. هناك ام واخت وخالة وزوجة وبنت. اما من لا يعترف بشيء من ذلك لا عليه من الاخرين. وكذلك الاعراض، من فرط في عرضه فرط في كل شيء. والاموال هي عصب الحياة. فاذا اختل ميزان واحد من هذه الامور الست ضاع ميزان الامة. واذا جئنا الى القوانين نجدها تضيع هذا في ظل القانون. الان القوانين رسمية تبيح الاتصال الجنسي، ولا يستطيع اب ان يحمي ابنته، تذهب الى القانون يحميها. تبغى مصيبة اكثر من هذه؟ الاموال تبيح العقود الربوية، والغني يمتص دم الفقير. يبقى فين راح المسكين؟ الاسلام يقول لا، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يقول لا، وحل الله البيع وحرم الربا. تأتي الى كل الاحوال في امور الاسرة. الاخلاق، لا دخل للقوانين الوضعية الاخلاق البتة. والاسلام يحافظ على هذه الضروريات ويحث على مكارم الاخلاق. تجد في المعاملات امر عجيب، ما من اي عقد كان يتصوره الانسان الا وقد نظمت الشريعة طريقته السليمة المثلى. فلو اردنا ان نقارن بين اي شيء، هل يمكن ان نقارن بين ما وضعه البشر المخطئ ووضعه رب العالمين؟ لا والله. الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من عصا؟ لكن نريد ان نقول لهؤلاء الذين يتمسكون بتحكيم القوانين الوضعية انها تضيع الامة، بخلاف الاسلام يحفظ حقوقها وكيانها، بل ويحفظ حق غير المسلمين في حماية المسلمين. اهل الذمة كانوا في شرع الاسلام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمر على رجل شيبة، قال ايش بك يا هاي الرجل؟ قال اعمل واسعى. قال انت حاجز عن العمل، كيف تسعى وتعمل؟ قال ماذا افعل؟ قال بين مني الجزية وعاجز عنها. قال والله ما انصفناك، اعملناك شابا وتركناك شيخا، لا يكون ذلك. وامر امير بيت المال ان يجري عليه ما يكفيه من قوته. تعالوا اوروبا واسيا باكملها، هل اعطوا مسلما، هل سلم مسلم في حقه؟ ما نقولش المسلم ما يبغى ياخذ منهم، بس يسلم منهم. هل سلم المسلمون من اعدائهم؟ لا والله. يغتصبون الديار وينهبون الاموال ويتكون الاعراض، ولا يرون في ذلك الا ولا ذم، لا يرعون في ذلك الا ولا ذم. بينما الاسلام يحتم على المسلمين ان يرعوا ذمام اهل الذمة في حمايتهم. ايش يبغوا اكثر من هذا يا جماعة؟ وبك حاكمت. والانسان اذا توسع في هذا يجد كل مصالح البشر فيما شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس تتفاوت أذهانهم ومفاهيمهم، وربما تجد من المسلمين من يقول كيف تقطعون اليد وكيف تقتلون وكيف ترجمون بالحجارة وكيف وكيف. يا سبحان الله، لو جاء إلى كامل التشريع ولو جاء إلى قضية من هذه القضايا قطع اليد، كانت الأمم التي قبلنا أكثر من هذا، أيهما أولى؟ تقطع يده ويترك في حريته ولا يؤخذ عبدا مملوكا؟ أية جماعة أهون؟ قطع يد. يوسف عليه السلام كيف أخذ أخاه؟ فما جزاء؟ جزاء من وجد في رحله فهو إيش؟ هو جزاء. كان السارق يؤخذ رقيقا في سرقته. ثم لما نأتي إلى بلورة الموضوع شوي، لماذا نتعاظم قطع يد الآثم الغاصب الظالم المعتدي ولا نشفق بالمسكين العامل الكادح صاحب العيال الذي يوفر من قوت عياله، يوفر من شبابه لشيخوخته، ويأتي هذا في ظلام الليل وبيد أثيمة تمتد وتأخذ كدح الشيخ من شبابه؟ أيهما حق للشفقة يا جماعة؟ أيهما حق أن نعطف عليه؟ الشيخ الكبير الذي جمع من شبابه رأس مال لشيخوخته وعياله فتأخذ منه خفية، أو الظالم الذي يأخذ هذا المال بدون عوض؟ أيهما حق بالشفقة، الآخذ ولا المأخوذ منه؟ الشيخ هذا الكبير المسكين، نحن ونشفق على هذا اللي قطعت يده ولا نتأس ولا نأسى ولا نتألم لهذا المسكين اللي راح كد يده طول عمره؟ ما هو إنصاف؟ فاغفر لي ما قدمت وأخرت، يدعو صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمات وإعلان هذا الإيمان والاستسلام، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى: بك خاصمت، بك حاكمت، بك أسلمت، إليك أنبت، عليك توكلت، اغفر لي ما قدمت وأخرت. وهذا الدعاء وإن كان قد غفر له ما تقدم وما تأخر، يبقى فين رايح الدعاء هذه؟ قالوا في عامة الناس على ما سيأتي يكون رفع درجات للداعي أو للمستغفر. إذا سألت الله غفرانا وما في ذنوب تغفر يقول لك مالك شيء؟ لا. طيب، اللهم اغفر لي ذنبي، هذا استغفار والاستغفار له أجر. إن وجد ذنب غفره وحل محله، وإن لم يجد ثبت مكانه بأجره، فيكون الاستغفار زيادة في الأجر. نعم. واغفر لي ما أسررت وأعلن. سبحان الله، وش سر الرسول وش يعلن؟ هذا لشخصه وذاته ولا تعليما لنا؟ كل ذلك رفع في درجاته صلى الله عليه وسلم وتعليم لنا. ومن يدري لحظاته مع ربه قد كان يعد على نفسه شيء. يقول بعض العوام او بعض العلماء عفوا، كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وقال اعوذ بك الخبث والخبائث، واذا خرج قال غفرانك. فاحتار العلماء في معنى غفرانك هذه من ايش، وكان يرتكب ذنب. قالوا غفرانك اي من تقصيري في شكر نعمتك علي في إخراج الأذى عني، أو غفرانك في سهوي أو في إمساكي عن ذكرك في مكان لا يصلح ذكرك فيه. كأنه يقول قطعت جزءا من زمني بسبب لا أستطيع أن أذكرك فيه فاغفر لي. هذه كما يقول بعض الناس حسنات الأبرار سيئات المقربين أو بالعكس كما يقولون، يعني في شيء عند بعض الناس أمر عادي لكن عند الآخر يعتبرها هفوة وغلطة وشيء كبير. فإذا كان ذلك على هذا النحو فالرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن. هل أعلن شيء على الناس يا جماعة يحتاج إلى استغفار؟ ما يستطيع إنسان شيء، لكن ربما يحتسب ما عاتبه ربه فيه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يمكن يكون شيء من هذا، لكن قال عفى الله عنك يبقى خلاص انتهت. ولكن هذا دقة تحري وتعليم لنا وزيادة رفع درجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نفتش عن أنفسنا ونتحرى ما نسر وما نعلن. وكما يقولون ليست العبرة بألا نخطئ ولا نذنب، لا، نحن موضع الخطأ والذنب، ولكن العبرة إن أخطأنا نتبين، إن أذنبنا استغفرنا. كما يقول علماء الاجتماع ليست العبرة أن لا تسقط، ولكن العبرة إذا سقطت أن تنهض. إذا كنت ماشي في الطريق وقشرة موز جت تحت رجلك وسقطت، تقعد ساقط محلك؟ خلاص أنا قعدت هنا؟ ولا تجمع نفسك وتقوم؟ تجمع نفسك وتقوم وتشيلها بعيد لا يصح فيها غيرك. فكذلك الشخص يقع في الذنب، يرتكب معصية ما هو معصوم، ليس المراد أن تظل على ما كنت عليه من المعصية والذنوب، لا، تتذكر. إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصرون الطريق الصحيح ويرجعون إليه. وهكذا لولا أنكم تخطئون أو تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. نعم، أنت إلهي لا إله إلا أنت. نعم، ما يحتاج إلى تعليقات.